الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ العلامة الفقيه إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم الحلبي، المتوفى سنة 56 و900 للهجرة. وحقق هذا الكتاب الشيخ المرحوم وهبي سليمان غاوجي الألباني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب متن مختصر معتمد في الفقه الحنفي. قرأنا سابقا مقدمته في آخر درس من دروس كتاب الاختيار، والآن نعيد ونتابع. الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين، الذي هو حبله المتين وفضله المبين وميراث الأنبياء والمرسلين وحجته الدامغة على الخلق أجمعين، ومحجته المحجة الطريق السالك على إلى أعلى عليين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين، وبعد. فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي: قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع لهم كتابا يشتمل على مسائل القدور، نعم، جمع قدر نسبة إلى القدور، والمختار والكنز والوقاية. إذن هذه المتون الأربعة المعتمدة في الفقه الحنفي. خذ كتاب القدوري، هو متن اسمه المختصر المبارك، وشرحه كتاب اللباب في شرح الكتاب، اسمه الكتاب، سمي مختصر القدوري، وهذا من أول ما يقرأه طالب العلم في المذهب الحنفي. المختار، تذكرون كتاب الاختيار لتعليل المختار الذي كنا نقرأه سابقا، هو متن المختار، فهو ثاني المتون المعتمدة في المذهب الحنفي. الثالث متن الكنز، كنز الدقائق للإمام النسفي صاحب التفسير الذي نقرأه. الوقاية، نعم، لتاج الشريعة المحبوب. فجمع هذه المتون الأربعة وشبكها شبكا جديدا في كتاب واحد. شو سمى الكتاب؟ إذا إجانا بحر من هون وبحر من هون وبحر من هون اجتمعوا في مكان، شو نسمي المكان؟ ملتقى الأبحر. وين في عندنا ملتقى أبحر؟ مثل قناة السويس، يلتقي البحر الأحمر مع البحر المتوسط، مثل خليج البوسفور في اسطنبول، يلتقي بحر مرمرة مع البحر المتوسط مع بحر مع البحر الأسود من الجهة الثانية، بحور تطل على بعضها البعض، فيسمى عندئذ ملتقى الأبحر. يعني كل كتاب بمفرده بحر، فإذا اجتمعت هذه الأبحر وصبت في مكان واحد سمي ملتقى الأبحر. بعبارة سهلة غير مغلقة، فأجبته إلى ذلك وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع. في عندنا كتاب اسمه مجمع الأنهر، ونبذة من الهداية، كتاب الهداية شرح البداية. إذا لاحظوا كم كتاب عم يجيب، أربعة واثنين صاروا ستة. إنه شو بيفرقوا عن بعض إخواننا؟ ما حتفرق كثير، هو نفس المتن لأبو حنيفة، لكن حتختلف الصياغة فقط، هذا بيزيد قيد، هذا بيزيد شرط، هذا عبارته أوضح من هذا. مثل هلوات نحن اليوم نتكلم عن صناعة السيارات مثلا، تدي والله أنا نازل بدي اشتري سيارة من السوق، شو تنصحني إركاب؟ كل واحد بيعطيك خلاصة خبرته، بيقول لك الألماني لا الياباني لا الأمريكي، كل واحد بيعطيك هي إلى ميزات وهي أسعار غيار غالية وهي منيحة للسفر وهي اقتصادية في المدينة، وكل واحد بيلاقي لك ميزة، لكن بالنهاية كلها صالحة للاستعمال وكلها تؤدي الغرض المطلوب منها. فإذا واحد جاب سيارة من هون وسيارة من هون وسيارة من هون، جمعهم كلهم حطهم بمرآب خاص فيه، فبيكون هو جمع المجد من أطرافه. وهذا شيخنا هيك عمله الشيخ إبراهيم الحلبي. وصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا أبو حنيفة وأبو محمد وأبو يوسف والحسن وزفر، هذه الخمسة يصرح في الخلاف بينهم. دائما نحن مين بنعتمد؟ نحن نعتمد من؟ دائما نعتمد الإمام رحمه الله، ويكون خلافه نقول خلافا للصاحبين، خلافا لأبو يوسف، خلافا لمحمد، بس دائما نحن نمشي مع الإمام أبو حنيفة هو شيخنا. وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخرت غيره إلا أن قيدته بما يفيد الترجيح. معناته نحن لما تمرق معنا المسائل دائما الأول هو المعتمد والآخر هو الأضعف، إلا إذا جاء به في الآخر وقالوا عليه الفتوى وهو الصحيح، فعندئذ يكون هو الراجح. وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين الكتب المذكورة، هذه الكتب المعتمدة، فكل ما صدرته بلفظ قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك. هي قيل عبارة التمريض والتضعيف. ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة تدل على مرجعها منهما قالا، من قالا؟ أبو يوسف ومحمد، لأنه نحن اعتمدنا القول المتن المعتمد قول مين؟ الإمام أبو حنيفة. معناته إذا قال بيذكر لك المتن ما في داعي كل مسألة يقول قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة، ما في داعي، لأنه هو متن مبني على الاختصار، الأصل هو كلام أبي حنيفة. فإن قال وقال لحالك بتعرف أنه أبو يوسف ومحمد. نعم طيب. أما إذا كان بيقول لك قال محمد كذا وقال، بين أبو حنيفة وأبو يوسف، إذا صدر الكلام بقول أبي يوسف معناته الكلام لأبي حنيفة ومحمد للباقيين، ولم آلوا جهدا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى. يعني في لهم عبارات في الترجيح، إذا قال لك وعليه الفتوى وبه يفتى، هذا أقوى العبارات على الإطلاق، خلص هذا المعتمد. إذا قال لك هذا الصحيح أو الأصح، كمان عبارة ترجيح لكن دون الأولى. هذا المختار وهو المختار، خلص نعتمده ولا نلوي على غيره. وحيث اجتمع فيه الكتب المذكورة سميته بملتقى الأبحر ليوافق الاسم المسمى. الاسم هو ملتقى الأبحر والمسمى هو هذا الكتاب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمع يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هلا شوفوا يا أخواني، بعد مضي على وفاة المؤلف قرابة 500 عام أو قل قليلا 450 سنة 470 سنة على وفاة المؤلف، نحن بعد نصف يعني بعد حوالي 500 سنة عم نرجع نجتمع ونفتح ونقرأ. يا ترى كان خاطر له المؤلف يوم ما كتب الكتاب هذا وألفه أنه حيجتمعوا بعد 500 سنة ويقرأوا كتابه ويترحموا عليه؟ كان خاطر له هيك شيء؟ ما بعتقد. هلا أنا وقت بألف كتابه وألفته خلص بكتب هالمكتبة والباقي على الله. معناها وعلم ينتفع به، هذا العلم الذي ينتفع به هو ألف وزد، جينا نحن وجدنا أنه كتابه هو من أنفع الكتب وأنفسها. ما يمتاز به هذا الكتاب أمور، أول شيء الاختصار، ثاني شيء الترجيح ما بيتركنا بأقوال متعارضة، ثالث شيء الدقة في الصياغة، صياغته دقيقة جدا، سيأتي معنا أمثلة تبين لكم دقة الصياغة. الشيء الرابع الذي يمتاز به هذا الكتاب أنه يستعرض المسائل الفقهية كلها في الأبواب، لا يترك شيء. ونحن بهمنا الآن أن نحن نمر على أمهات المسائل، يعني أنت ستقرأ الفقه الحنفي من ألفه إلى يائه متنا. المرة الماضية قرأناه شرحا الاختيار، لقبل منا قرأنا المراقي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح كمان شرحا. ماذا يختلف الآن عن المرة الماضية؟ الآن ستقرأ المسألة معتصرة وسأزيدها شرحا من المعلومات السابقة التي قرأناها ومن المحقق الذي ذكره. طب ماذا عمل المحقق في تحقيق هذا الكتاب؟ جاء إلى المسألة وشرحها وعزاها إلى مرجع آخر ودعمها بالأدلة، وخصوصا المسائل الخلافية التي اختلف فيها الأئمة الفقهاء، أو المسائل التي كثر فيها الخلاف في العصر المتأخر، خصوصا مع ما يعتبر اليوم بالسلفية بالخوارج باللامذهبية، في بعض مسائل حرجة مثل اعتبار الطلاق الثلاث يقع طلاقا واحدا عندهم، هي مسألة كثر فيها اللغط، الوصية الواجبة في الفرائض كثر فيها اللغط، لذلك ستجد أن المؤلف يدعمها بالأدلة حتى يجليها تماما. طيب، قال كتاب الطهارة. نعم سيدي تفضل. أنا معلومكم الجموع على نوعين، جموع قلة وجموع كثرة، فإذا أردت جمع الكثرة تقول بحار، وإذا أردت جمع القلة يعني من ثلاثة إلى لكان بحار، لكان الأبحر أفعل جمع قلة، بحور جمع كثرة، بحار جمع كثرة، أما أبحر جمع قلة. نعم، الجمع قلة له أربع صيغ: أفعل، أفعل، أفعلة، فعال، ثم فعل. نسيتها الآن. كتاب الطهارة، لماذا بدأ بكتاب الطهارة مثل كل كتاب يمر معنا؟ قال لأنه سيبدأ بالعبادات، ومفتاح العبادات الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، الطهور شطر الإيمان. طيب الطهارة ما معناها؟ قال الطهارة التنزه عن الحدث الأكبر والأصغر وعن الخبث. في عندنا طهارة من الأنجاس وطهارة من الأحداث. النجس نوعان: نجس مغلظة، نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة. الحدث نوعان: أصغر وأكبر. فالتنزه عنها جميعا هو الطهارة. لا بد من طهارتين: طهارة من النجس وطهارة من الحدث. وصدر الكتاب كتاب الطهارة. طبعا نحن عندنا الكتاب يشتمل على أبواب، والباب يشتمل على فصول. نعم، هنا سنجد هذا موجود معنا. هلا ستجد أنه كتاب الطهارة بعد منه سيأتي فصل، بعد منه سيأتي باب التيمم. فالكتاب من الكتابة، وهو الجمع والتأليف، ومنه في الجيش هذه كتيبة بمعنى مجموعة تحت فرق، تحت منها فصائل وهكذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في مرة سابقة وقفنا على تفسير هذه الآية بظاهرها، أن لو بدنا نطبق الآية بحرفيتها كيف يكون معناها؟ تعال نشوف. يا أيها الذين آمنوا، نحن الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة، تعال شوف، هذا الولد بده يقوم للصلاة، قم إلى الصلاة، لنشوف شلون بتقوم إلى الصلاة. وقف، قم، لساتك ما دخلت في الصلاة، متى تكون قائما للصلاة؟ كبر، كبر، هلا كبر للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، هلأ بقى سؤال بعدين، فاغسلوا وجوهكم، هلأ بتروح بتغسل وجهك، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شو رأيكم بهذا التفسير؟ في حدا خطر له هيك تفسير؟ هيك ظاهر الآية بتقول لك، لأنه قبل تكبيرة الإحرام هو قائم ليس إلى الصلاة، قد يصلي وقد لا يصلي. متى يثبت لدينا أنه قام إلى الصلاة؟ إذا شرع في الصلاة فعلا. بعد ما يشرع في الصلاة، هلأ منقول له تروح تتوضأ، تغسل وجهك ويديك. قال ما في حدا لا من السلف ولا من الخلف فسر الآية كذلك، مع أنه هذا ظاهر الآية. هذا دليل أن الظاهرية لما بدهم يأخذوا بظواهر النصوص لح يتلبكوا ويلبكونا معه. مثل ناكم هالكلام نفسه، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر كم يوم؟ 30 أو 29 يوم. فإذا بدنا نطبق الآية بحرفيتها، فمن شهد منكم الشهر يعني كاملا من أوله إلى آخره، فمن شهد الشهر فليصم الشهر. متى يكون صيام الشهر؟ وين؟ في شوال. يعني هلأ لازم نكون نحن عم نصوم رمضان. في حدا فهم هيك فهم؟ مع أنه هيك ظاهر الآية تقول لك، لأنه إذا بدك تشهد الهلال فقط، هلال الشهر، بتكون شهدت بعض الشهر وليس كل الشهر. والآية بتقول فمن شهد منكم الشهر، لا بعض الشهر، بعض الشهر ليس شهرا. معناها نحن لابد لنا أن نعمل العقل والرأي والاجتهاد في تفسير النصوص القرآنية والنبوية. فمعنى يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها المكلفون. شلون عرفنا أن المكلفون؟ هلأ ما في عندنا أطفال صغار مؤمنون أم لا؟ مؤمن. هل هو مكلف بالوضوء والصلاة؟ لا، لأنه ليس دون سن التكليف. فمعنى كلمة يا أيها الذين آمنوا يا أيها المكلفون، ما هو شرط التكليف؟ الإسلام والعقل والبلوغ. فلو عنا مجنون، هذا المجنون دون غير مكلف لكنه مؤمن، إذن ينطبق عليه شرط الإيمان ولا ينطبق عليه تكليفه بالوضوء. ليه؟ لأنه معنى كلمة يا أيها الذين آمنوا يا أيها المكلفون بالإيمان والعقل والبلوغ. طيب هي واحدة. إذا قمتم إلى الصلاة، ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ معناها إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هلأ ما في إشكال تفسير الآية صار. فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما يواجه به من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين. تمام. وأيديكم إلى المرافق، يفترض غسل اليدين إلى المرافق. هون إجت الآية إلى، الفقيه كيف بيفهمها؟ وأيديكم مع المرافق، خلافا لزفر. زفر بيقول لك لا يدخل المرفق في الغسل، الغاية لا تدخل في المغية. أبو حنيفة بيقول لك تدخل الغاية في المغية. فمعناها تفسير الآية عند الإمام وأيديكم مع المرافق. وامسحوا برؤوسكم، كيف بيفهمها الفقيه؟ وامسحوا بعض رؤوسكم عند الشافعي، وامسحوا بربع رؤوسكم هو مذهب أبي حنيفة، وامسحوا بكل رؤوسكم هو مذهب مالك وأحمد. فكلمة الباء وامسحوا برؤوسكم، أبو حنيفة فهم منها الربع، الشافعي فهم منها البعض، أبو مالك وأحمد فهم منها كل الرأس، الباء زائدة عنده. صرفا هالأطفال صرفا، نعم صرفا صرفا، يلا. وامسحوا برؤوسكم، آخر الشيء قال وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة الجمهور بالنصب وأرجلكم، معطوف على فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. إذن الأرجل مغسولة أم ممسوحة؟ مغسولة. ليه؟ لأنه قال واغسلوا وجوهكم وأرجلكم. لو كانت ممسوحة كان لازم يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. في قراءة من القراءات العشر وهي قراءة متواترة تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة حمزة، ماذا تفعل بها؟ نقول لا قراءة الجر هذه للمجاورة وليست على حقيقتها، هو معطوف على المنصوب ولكنه جر للمجاورة، هذا جحر ضب خرب. تذكر وقت مرأت معنا بدرس النحو مرأ معنى المجرور بالمجاورة. ما الفرق بينهما؟ قال لأنه في بعض الناس اليوم إجا قال أخي بدنا نمسح على الرجلين مسح دون غسل، نقول له ما بيمشي الحال تمسح على الرجلين. قال لي طب في معنى دليل، بل لك عندك دليل معاكس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يغسلون أرجلهم وأعقابهم تلوح من الماء، ما عم تصل الماء عقب الرجل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وصار عندئذ غسل الرجلين فرضا. هي واحدة. واحدة تانية: لو كانت الرجل ممسوحة مسحا كما زعمتم ما كان يضع لها غاية، ألا ترى إلى مسح الرأس هل له بداية ونهاية؟ وامسحوا برؤوسكم، ما قال من منبت كذا الشعر إلى القفا إلى ما بين الأذنين، ما قال هذا، لأن المسح ليس له غاية، وإنما الغاية للغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. دل ذلك على أن الرجلين مثل اليدين في الغسل، لأن كل واحد منهما مغيى بغاية. بعدين لحد قيس الرجلين على الرأس، الشعر رأس الواحد فوق مرفوع، لا بيمشي عليه ولا بيصيبه وصخ ولا هم يحزنون. ممكن أقصى احتمالات هناك قليل من الغبار أو بعض الشحنات الكهربائية اللي بدها تفريغ من الجسم. لذلك كيف منفرغها الشحنات الكهربائية؟ أنك ناخذ مي جديد سالب ومنمسحه بالرأس بالموجب، فبيمتص الشحنات الكهربائية، فبتلاقي أعصاب الإنسان تستريح. هذا يكفي فيه المسح. وإذا كان في بعض الغبار تمسحهم هيك بيروح الغبار. أما الرجلين اللي حاططهم بالصباط طوال النهار تمسحهم مسح بتروح ريحتهم، بيروح الوصخ منهم. هن اللي مظنة الوصخ، تيجي تسوي الرأس بالرجلين ما بيمشي الحال. لو شبهت الرجلين باليدين ممكن، تشبيه الرجلين بالرأس لا يمكن، لأنه في مفارقة بينهما. قال: ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. نعم، غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. ما في داعي يسمي لك الأعضاء الثلاثة، واضح هذا متن مبني على الاختصار. ومسح الرأس متى ما سمى أن الرأس ممسوح، إذا بقية الأعضاء مغسولة. هذا فرض الوضوء عند الحنفية. الشافعية ماذا يزيدون على الحنفية في فرائض الوضوء؟ النية والترتيب. ويزيد الحنابلة البسملة، ويزيد المالكية الموالاة. يصير سبع أركان عندهم، عندنا فقط أربع أركان للوضوء. ليش اعتبرناها أركان؟ أنه هي التي ذكرت في الآية، وما لم يذكر في الآية ليس ركنا. ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمة الأذنين. قصاص الشعر، هلأ في العبارات الفقهية تختلف في هذا، من أين يبدأ غسل الوجه؟ من مبدأ سطح الجبهة. هنا اعتبر عبارة ثانية من قصاص الشعر، من منبت الشعر. إذا كان واحد منا ليس له شعر أصلع، منين يبدأ غسل الوجه؟ قال: يبدأ من حيث يكون الشعر عادة. لا يجي واحد يقول لي يبركي واحد ما له شعر منين بده يغسل؟ بده يغسل من نص راسه يعني؟ قالك لا، من أين منبت الشعر عادة؟ من هنا يبدأ غسل الوجه، يبدأ باتجاه الأسفل إلى أسفل الذقن. الذقن، هذه الذقن هو العظم، مجمع اللحيين، تمام. وهذه الشعر شو اسمه؟ لحية. ولما واحد اليوم بيقول بدي احلق دقني، شو مقصوده؟ إطلاق المحل وإرادة الحال. مثل بقول لك أنا شربت هالكاسة، هو شو شرب؟ الماء، ما شرب الكاسة، الكاسة ما بتنشرب. ونفس الشيء لما حلق دقنه، الدقن ما بتنحلق، حلق الشعر الذي هو على الدقن. مثل ما قال رب العالمين: محلقين رؤوسكم. شلون بيحلق واحد رأسه بهيك يعني؟ بيحلقه لما هيك بيحلق شعر الرأس. أطلق المحل وأراد الحال. شو اسمه هذا في البلاغة؟ مجاز مرسل. إطلاق المحل، تنزح البئر أي ماؤها، اجتمع الديوان أي وزراؤه. نعم. لا، إذا أردتم عزمتم أي فنويتم، لنفترض كلمة نويتم، هممتم لكنه ليس دليلا على اشتراط النية في الوضوء. نعم، الشافعي قال تشترط النية في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طيب، والنالو هذا الشافعي عندما قال يشترط في الوضوء النية وفي الغسل أيضا تشترط قياسا على التيمم، لأن احنا نالو التيمم يشترط فيه النية، أما الوضوء والغسل لا يشترط. طب لماذا أيها الإمام الكريم اشترطت النية في الوضوء والغسل ولم تشترط النية في غسل الثوب من النجاسة؟ إذا ثوبه واحد تنجس بده ينوي مشان يغسله؟ ما في داعي. إذا الأرض تنجست بده نية؟ ما بده نية. طب ستر العورة، ما الوضوء شرط وستر العورة شرط وطهارة الثوب شرط، لماذا اشترطت النية في الوضوء ولم تشترط النية في بقية الشروط؟ شو عندنا قاعدة فقهية بتقول الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها، الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها. فلو أن إنسانا ألقيناه في ماء وأخرجناه دون قصده ونيته ثم قلنا له تعال إلى الصلاة، فقال أن يطلب أنه لا أنت توضيت ولا حاجة لنية الوضوء لأنك حصل منك غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وبدون قصد ونية منك، لأن الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها. فلو واحد جبنا وقفنا حولنا للقبلة إنا له صلي، هو ما نوى ولا قصد ولا توجه للقبلة، نحن وجهنا بيكفي خلاص حصل التوجه. لو واحد ثاني سترنا له عورته إنا له صلي، ما نوى هو ستر العورة، الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها. هذا رأي الإمام أبو حنيفة. أما الشافعي يقول لك لا بد من النية في الوضوء. طب هل في الآية إذا قمتم إلى الصلاة ما يدل على النية؟ ما في الآية ما يدل على النية. إذا بدك تصلي توضى، هيك الآية بتقول. بس وأسفل الذقن وشحمة الأذنين، يعني ما بين شحمتي الأذنين هكذا، فبتأخذ الخط الدائري، دائري عن دائرة الوجه، ليس خطا مربعا، يعني مو الوجه ليس مستطيلا، الوجه مدور، فبتأخذ عندئذ هكذا، عندئذ يكون الوجه مدورا، ما بين شحمتي الأذنين عرضا، ما بين مبدأ سطح الجبهة منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذه طولا. طب ما كان تحت أسفل الذقن هذا شو اسمه؟ هون شو؟ أي رقبة. هل يفترض غسلها في الوضوء أو يسن أو يستحب؟ لا يستحب ولا يفرض ولا يسن. هذا هنا هذا قفا ليس رقبة، الرقبة هنا، تمام؟ فلا يفترض ولا يسن ولا يستحب. وبالتالي حجاب المرأة واجب ويباح لها كشف الوجه في الصلاة ما بين منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هل يقول شو هذا رقبي؟ هذا يحرم كشفه باتفاق، فالمرأة دي بتحط لك عدة الإشار هون وهذا كله مبين، فهي كاشف جزء من عورتها وصلاتها بهذه الطريقة غير صحيحة، تكون سكرة له لزوما، هذا ليس وجها، بدليل أنه لا يجب غسله في الوضوء، فإذا يفترض ستره في الحجاب. نعم. وكذلك الشعر المسترسل عن دائرة الوجه مثل أن ناحية من هون، هذا كله لا يجب غسله، أما هذا فيجب غسله، وخصوصا اللحية الخفيفة مثل اللحية خفيفة فيفترض غسلها، أما الكثيفة فلا يفترض. الخفيفة التي يمكن أن يرى بشرتها، الكثيفة لا يمكن أن يرى بشرتها. وشحمة الأذنين فيفرض غسل ما بين الغزار والأذن خلافا لأبي يوسف رحمه الله، يفترض غسل ما بين الغزار والأذن، هذا الغزار هذا الشعر الخفيف الذي ينبت للشاب الذي دخل في سن البلوغ، شو اسمه هذا؟ قبل أن يصير لحية يكون اسمه عذار، هو خط من الشعر يبدأ ما بين شحمة الأذن وما بين هذا. أول شيء يفترض غسله، لما تنبت العذار تمام. شو قال؟ خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف قال يسقط بظهور اللحية، أبو حنيفة قال له يفترض غسله سواء كان في لحية ولا ما في لحية، هذا يفترض غسله. والمرفقان والكعبان داخلان يدخلان في الغسل عند أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد خلافا لزفر. لماذا؟ قال زفر لأن الغاية لا تدخل في المغية. طب هلا نحن بدنا في عنا شغلات بدنا نعرفها. لما قال فرض الوضوء، ما معنى كلمة الفرض؟ قال الفرض لغة هو القطع والتقدير، الشيء المقدر اسمه فرض، وهو ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه أنه يستحق العقاب تاركه ويكفر جاحده. طيب الغسل، ما معنى كلمة الغسل؟ في عنا غسل وعنا مسح. قال الغسل هو إسالة الماء على العضو إلى حد التقاطر، والمسح إصابة اليد المبتلة بالماء العضوة. الغسل بدك تمسك ماء وتسيله، وأقل التقاطر قطرتان. أما المسح فهو أنك تمسح، تغسل إيدك تنفض الماء بعدين تمسح هكذا. فالمسح لا يشترط فيه التقاطر، اسمه إصابة. وأما الغسل فهو إسالة، إسالة الماء على العضو مع التقاطر وأقله قطرتان. فمعناته ما في داعي للإسراف حتى يطمئن قلبنا أنه غسلنا، نفتح المي تبع الحنفية ناخذ الإيد هيك من أولها لآخرها ونرد نرجع فيها، رد مرة ثانية مرة ثالثة مرة ثانية وهكذا. شو اسمه هذا؟ ليس إسباغ وإنما هو إسراف منهي عنه. إذا كنت تغترف من إناء أو تصب من إناء على الكف فعندئذ يسن لك أن تثلث الغسلة عند الاغتراف. وأما إن كنت تصب على العضو مباشرة أو تغمس العضو في ماء جار أو في إناء فعندئذ يقوم الغمس والصب مقام التثليث، ما في داعي تغسل اليد أو العضو ثلاثا. إذا واحد نزل انغمس بماء وطلع، في داعي ينزل ثلاث مرات حتى يطمئن قلبه؟ لا، وخلص سقط عنك شرطه. سنة التثليث لمن؟ لمن يغترف، لا لمن يصب أو ينغمس. ونفس الشيء إذا كان في بركة مي أو مي جاري نهر، حطيت رجله واحد حطه فيه في الغسلة، خلص مر عليها الماء، لا عاد في داعي تدلك، ولا عاد في داعي تحلل الأصابع، ولا عاد في داعي تثلث الغسل، يقوم الغمس مقام كل هذه السنن. بس هل نحكي هالكلام العام يقتنعون بهالحكي؟ لا. هلا انزل بعد شوي على الموضأ شوفوا، بتلاقي الواحد فاتح الحنفية بده يغسل يد ثلاثا بمرة هيك وهيك رايح، هاي مرة لك يا ريت عم يعتبر روحة مرة والرجعة مرة، روحة ورجعة هاي مرة، مرة ثانية ومرة ثالثة، آخر شيء تفصل خزانات من المي. ليش هيك؟ والله أنا ما بعرف أتوضأ إلا على ركوني. المشكلة هو مفكر حاله المقياس الصحيح للوضوء، ولكنه مبتدع بوضوئه ومو شاعر. فإذا جيت توضيت قدامه بسرعة أو بهدول الميات استطعت أن أتوضأ، بيقول لك شو هالوضوء السلوأها؟ الوضوء المسنون صار سلوأة، والوضوء اللي فيه إسراف صار هو نموذجي. لما؟ قال لأننا اتبعنا البدع وتركنا السنن. كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4.5 كيلوات، المد تقريبا الصاع 4 أملات، فالمد هو ربع الصاع وما أدراكم، يعني بلتر مي واحد يتوضأ. وضوء مسنون مع التثليث. واليوم بزمننا إذا كان التثليث بده يسبب لنا إسراف نقول لك بلا التثليث. لكن متى يكون التثليث سنة؟ إمتى بيكون؟ عندما تستوعب الغسل في المرة الأولى. فمثلا أنا بدي أغسل اليد، إذا غسلتها مرة واحدة مستوعبة هكذا، اغترفت من الماء ألقيت هيك مشيت بالمي ظليت ماشي بالمي باليد إلى أن يتقاطر، متى ما تقاطر الماء من اليد صار الماء مستعملا بعد التقاطر. القياس يقتضي أنه بمجرد ما نزل الماء على العضو صار مستعملا، معناها هذا العضو اليد هون بده ماء جديد وهون بده ماء جديد وهون بده ماء جديد. فالقياس يقتضي أنك أنت تمرر يدك عن تحت المي مثل ما بتمررها على الإشعة كاملة، بدك كل ذرة من الجسم تحتاج إلى ماء جديد. لكن ما حدا عمل بهالقياس، لا النبي ولا الصحابة ولا الفقهاء ولا حدا أبدا، واللي بيعمل بالقياس هذا إسراف. فأخرنا اعتبار الماء مستعملا إلى ما بعد الانفصال، بمجرد ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. حيث لو أن واحد كتير كتير إيده ماسكة توضى بهالإيد غسلها، بعدين الميات اللي طلعوا من هون أخذوا لها الإيد وغسل، قالوا ما بيمشي الحال لأنه المي اللي انفصلت من هون شو صارت مستعملة، فإذا كسر فيها الإيد الثانية ما بيشتغل. أو كنت أنا عم بتوضى وإذا الآخر بده يتوضى بالماء المتقاطر مني، أنا أخذت من الحنفية ماء طاهر مطهر، لما نزل من يدي شو صار؟ طاهر غير مطهر لأنه مستعمل. فيصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. فما لم ينفصل الماء عن الجسد شو بيبقى؟ طاهر مطهر. فبإمكانك تمسك المي أنت وتضل تدلك هيك، شايفين؟ هذا كله مرة واحدة اسمه غسل مسنون مستوعب مع الدلك، ما في إشكال. لكن العامة لا يفقهون هذا الكلام، بيعرفوا الغسل ثلاث مرات، تغسل هيك هي مرة تدلك ضد مرة ثانية ضد مرة ثالثة، وهذا بدعة خطأ. وخصاص الشعر أي مبتدأ سطح الجبهة. والمفروض في مسح الرأس قدر الربع، المفروض في مسح الرأس مقدار ربع الرأس. شلون عرفنا نحن مقدار الربع؟ كيف؟ قال تعرف مقدار الربع عندما تضع يدك على الرأس، فوضع اليد على الرأس يساوي الربع، لأن الرأس بيطلع الكف كاملا بيطلع مقدار ربع الرأس، فإذا وضعت الكف صار ربعا، كف آخر كف ثالث كف رابع هو الرأس كاملا. وعندنا مسائل يقوم فيها الربع مقام الكل، عندنا مسائل يقوم فيها الربع مقام الكل، منها هذا. والمفروض في مسح الرأس قدر الربع. وقيل مثل ما أن قيل شو يعني القول؟ غير معتمد. يجزئ وضع ثلاث أصابع، ولو مد أصبعا أو أصبعين لا يجوز. ولو مد أصبعا مسك هيك أصبع واحدة ومسح فيها، لأنه ما بيمشي الحال، بدك تمسح بأكثر اليد، أكثر اليد ثلاث أصابع على الأقل، لا يصح. ويفترض مسح ربع اللحية في رواية، والأصح مسح ما يلاقي البشرة، المعتمد غسل البشرة كاملة، يفترض غسلها. هون شو قال لك؟ يفترض مسح ربع اللحية، هل يجزئ في اللحية المسح؟ شو قال؟ يفترض غسل ظاهر اللحية الخفيفة، يفترض غسل ظاهر اللحية الكثة وباطن اللحية الخفيفة. فرق ما بين اللحية الخفيفة والكثيفة، ما يرى بشرتها فهي خفيفة، ما لا يرى بشرتها فهي كثيفة. ويفترض هذا قول مرجوع عنه، شايفين كلمة يفترض المسح في اللحية قول مرجوع عنه، بل الغرض مسح ما يلاقي البشرة من اللحية. قال الإمام أبو حنيفة وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها، والظاهر هو الشعر للبشرة فيجب غسله، مثل وقت تمسح على الرأس، أنت بتمسح على الرأس أما الشعر؟ الشعر، فيصح المسح على الشعر. يفترض مسح ربع اللحية في رواية، والأصح مسح ما يلاقي البشرة. ثم قال وسنته، سنة الوضوء، غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء. أول ما واحد بده يبلش بالوضوء يغسل اليدين إلى الرسغين، يعني مع الرسغين، هذا الرسغ، تمام، يغسل اليدين مع الرسولين ابتداء. هنا لم يذكر فيه التثليث، ولكن التثليث سنة في كل ما يغسل، لو غسل مرة واحدة أجزأ والثلاث أكمل. والسنة ابتداء الغسل، الابتداء بغسل اليدين إلى الرسغين مطلقا، سواء كان الإنسان مستيقظا من نوم أو لا. على كل حال، ليش بقى؟ وإنما ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ممكن يكون دخل يده لبعض جسمه لما كان خروج النجاسة، فمعناته يظهر عليها بعض الآثار، فلما أنت ضغري بتغترف اغتراف معنى ذلك أنه نجس الماء اللي عم تأخذ منه. لذلك أول شيء بيغترف وبيغسل اليدين، بيغترف بأداة اغتراف. إذا ما وجد أداة اغتراف شو بيساوي؟ قال بيأخذ من أطراف أصابعه اليسرى حتى يغسل اليمنى، ثم بيأخذ باليمنى فيغسل اليسرى. يبدأ أولا بغسل اليمنى ثم بغسل اليسرى، وبعد ذلك يأخذ لبقية وضوءه. هذا إذا كان مستيقظ من نومه فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب، وإذا ما كان مستيقظ من نومه، مثل واحد عم يشتغل طوال النهار وإذا بده يصلي الظهر أو العصر، فقبل أن تبدأ بغسل أي شيء من جسمك وخصوصا الوجه، عليك أولا أن تغسل اليدين لاحتمال وجود جراثيم، نجاسة، ما يؤذي الجسم. قد يكون أحيانا واحد إيديه فيها شحار أو شحم، شو بنقول له أول شيء؟ بتغسل يديك، بتنظفهم، بعدين لما اليد بتصير نظيفة ممكن تنظف الوجه وتنظف اليدين وتمسح الرأس. لو لم نشترط ذلك إلا فقط لمن استيقظ من نومه، بيجي واحد ضغري بيمسك اليدين وبيغسل الوجه، طب كيف عم تغسل وجهك أو ما تغسل يديك؟ ما في عندك عيون وأنف؟ أنت على كم واحد مصافح اليوم؟ كم واحد مسلم عليهم؟ 100. هذول 100 شخص كلهم سالمون معافون، ما حدا معه مرض، ما حدا معه جرثومة، ما حدا معه عدوى، كلهم أبدا مغسلين بالصابون المطهر الديتول، ايديهم ما فيها جرثيم، اما مليان جرثيم. فلما بتكون اخذ من هذا وماسك من هذا ومفاتيحك ومصاري وعمله، خاصه التجار تقبض بتبيعهم تشتري كثير، العمله كلها نظيفه ما ابدا ما في عليها جرثيم. فانت لما بدك تتوضا اول شيء بتبدا بتغسل اليدين، بعدين بتبلش تاخذ ماء للمضمضه. تخيل انك تحط الماء المضمضه في الفم من غير غسل اليدين، او تحطه بالانف وفيه جراثيم من غير ما تغسل اليدين، هذا الشيء غير صحيح أبدا. غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء، طبعا السنة ما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم. والتسمية من سنن الوضوء قولك بسم الله الرحمن الرحيم، قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه ابن ماجه. يعني أنه الذي يتوضأ فيقرأ البسملة في أول وضوئه يطهر كامل بدنه، ومن لم يقرأ البسملة لم يطهر منه إلا مواضع التي أصابها الماء فقط. وغسل الفم بمياه والأنف بمياه، تمام؟ غسل الفم بمياه، أنك أنت تأخذ أول غرفة وتتمضمض تلقي الماء، ثم تأخذ غرفة ثانية تتمضمض وتلقي الماء، ثم غرفة ثالثة تتمضمض تلقي الماء. فلو أخذت ثلاث غرفات فهو الأكمل. نحن نفترض أن واحد أخذ غرفة واحدة أخذ منها ثلثها فمضمض وألقاه فسقه، ثم أخذ الثلث الآخر ثم الثلث الثالث، هل يجزئه في المضمضة؟ نعم. في الاستنشاق لا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ احنا السواك تجاوزنا. ما الفرق؟ أن الفم ممكن تأخذ ثلث الماء وتترك الباقي في الكف، هذا بالنسبة للمضمضة. أما بالاستنشاق فلا يمكنك أن تأخذ شيئا من غير أن يرجع إلى الماء، فلو أخذت جذبت شيئا من الماء إلى الأنف فإنه يرجع مباشرة. هل ينطبق الأنف كما ينطبق الفم؟ لا، معناته الماء الذي دخل في الفم صار مستعملا ولم يرجع إلى الكف منه شيء، فالماء الذي في الكف بقي طاهرا مطهرا. أما في الأنف فلا بد في كل مرة من ماء جديد، فالاستنشاق ثلاثا بثلاث مياه، والمضمضة ثلاثا ولو بماء واحد يجزئ، ولكن الأفضل أن يكون بمياه جديدة. لذلك قال قبل قليل: والتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل هي مستحبة. والسواك، السواك يطلق على العود وعلى العملية التنظيف، يعني لما واحد بيمسك فرشاية أسنان وبفرش أسنانه، ما اسم هذه العملية؟ تسوك. استعمال السواك هو السواك، فالسواك اسم للآلة واسم للعملية التي يؤديها، مثل من الوضوء اسم للماء واسم للغسل والمسح، للآلة وللعمل. المسنون في الوضوء استعمال السواك، والعود سنة أخرى. يعني واحد بده يتوضى استعمل فرشاية أسنان، يقول له أنت أقمت سنة السواك، جيد، سواء كان بعود الأراك أو كان بفرشاية الأسنان، ما لا هاد ولا هاد، يمسك بخرقة يحلفها هيك على أصبعته وينظف أسنانه فيها. مع كل وضوء بدنا سواك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على السواك. فعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند مع كل صلاة. شلون معناك مع كل صلاة؟ قال أبو حنيفة: كل صلاة معناها مع كل وضوء، لأنه في رواية ثانية جاءت: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإذا توضأت واستخدمت السواك مرة واحدة في الوضوء ثم صليت 100 ركعة، كانت 100 ركعة كلها بسواك. يعني إذا صليت بوضوء تسوكت فيه كان هذا الصلاة كلها بسواك. ولا يشترط أن تستخدم السواك عند كل صلاة، بل عند كل وضوء. هذا مذهب أبو حنيفة. ذهب الشافعي إلى أن السواك سنة عند كل صلاة كما هو ظاهر الحديث. إذا أبو حنيفة قال له السواك من أعمال النظافة أم من أعمال الصلاة والعبادة؟ لا، من أعمال النظافة. أين يليق النظافة، عند الصلاة أم عند الوضوء؟ عند الوضوء. شيء ثاني، عند أبي حنيفة الدم ناقض للوضوء. نحن نفترض هذا الشخص اللي توضأ واستعمل السواك، بعدين لما أراد أن يقف في الصلاة أخرج السواك فشاصفاه وتسوك ثم وضعه، تمام، وأراد أن يصلي، فخرج من بين أسنانه حبة شمسم، قطعة أكل خرجت، شو بده يساوي فيها؟ والله بده يبلعها منيح، وإذا ما بلعها بده يتفلق قدامه أو عن يمينه أو عن يساره أو يطلع محرمه. هذا إذا طلعت حبة سمسم أو ما يعادلها من بين الأسنان. طيب وإذا انجرحت اللثة ونزل له دم، شو بده يساوي حاله؟ بده يروح يتوضأ ويرجع، والجماعة والصلاة اللي بده يصليها. لحن نرد نرجع مرة ثانية، هذا الإنسان لسته ضعيفة، رد استعمل السواك مرة ثانية مشان يطبق سنة السواك عند كل صلاة، رح يرجع يرد مرة ثانية للموضأ. معناته هذا شيء مرهق، شيء مزعج، هيأخر الصلاة. لا يتناسب استخدام السواك عند تكبيرة الإحرام، وإنما يناسب استخدام السواك عند المغسلة عند المتوضأ. لذلك مشان ما واحد يلبك حاله يظل حامل السواك بجيبته، لا، السواك خليه على المغسلة، حطه بكاسة وغطيه بغطاء مثل فرشاية أسنان تماما، خليه وقت بدك أنت تتوضى تسوك بشكل جيد، تغسل السواك بتغسل فمك، يا سلام شوف الحضارة ما أحلاها. لأما أنت تحط لي السواك هيك طالع من الجيبة مثل المقشة، وكل ما بده يهن على باله يطلع هيك ويتسوق. بده يعلق في بعض الفضلات بده تبقى هون، وهذا بده يحطه بجيبتك وبالجيبة. تخيل أنه عم تطلع شيء من فمك تحطه بجيبتك مثل اللي عم يبزق بجيبته، هذا الأمر غير صحيح، ويفعله كثير من الشباب الآن بقصد السنة. الله يجزيكم بالخير. على سبيل الطرف لح أحكي لكم هالحكاية. كان عنا أستاذ الجليل الكبير الدكتور مصطفى البغا حفظه الله تعالى، كان مرة على مدرج الجامعة يعطي محاضرة، فواحد من أدعياء هذا الفكر السلفي قاعد لحية طويلة طائية هيك قدام، يعني غلظة وشدة قاعد، والشيخ عم يعطي محاضرة. طبعا الدرس مثله مثل خطبة الجمعة، من مس الحصى فقد لغى، ما بيصير تتحرك ولا تلعب. تخيل انت لما قاعد بالدرس ما شكلي مسبحة متطقطق فيها طوال الدرس تشوشني. فكيف اللي ما قال الا واحد من هذول مساكي طوال الدرس عم يشتغل بالسواك، رايح على اليمين راجع من اليسار، يلا يلا يلا. فالشيخ شافعي المذهب شيخنا الشيخ مصطفى قال له يا أخي ماذا تفعل؟ فذاك بلا مبالاة وبقلة أدب قال له سنة، هذا العمل سنة، وما هو من السنة في شيء، هذا جهل، وما كان أصحاب النبي يفعلون ذلك. قال له إيه ما اختلفنا أن سنة، والاستنجاء سنة كما هذا سنة والاستنجاء سنة، يلا شرف نشوف. هو محلها هي السنة، أما محلها عند المغسلة تكون لحالك بتنظف أسنانك بطريقتك. أحيانا قد واحد هو عم ينظف أسنانه يخرج منه دم، شو في داعي أنه هالمظهر هذا يشوفه الناس؟ خصوصا مثلا بعض الرجال الكبار اللي بيركب بدلة أسنان، شو بدك تساعد حالك؟ تقيمها عند المغسلة بتغسلها بتنظفها بشكل جيد، تحطها في المعقم متعقمة، بتغسل الفم بتنقي اللثة، خذ وقتك على المغسلة، هذا الشيء الطبيعي هنا. بالنهاية خلصت الغسل كاملا بترجع كل شيء محله، بتغسل السواك بتحطه بمحله، بعدين بتكمل وضوءك وبتجي. لما بتكبر تكبيرة الإحرام خلاص ما عاد في سواك هون، هون مكان تكبيرة الإحرام. هلا تخيلوا بعد الحكي كله شوف قوم لصلاة العشاء لقي واحد طلع سواك وعم يتسوق، شو بدي قله؟ قله على الرأس والعين. والله هذا مذهب الإمام الشافعي، مهما تكلمنا فلن نستطيع أن نبطل مذهبا، نحن فقط نتكلم لنثبت مذهبنا اللي هو مذهب أبو حنيفة. لكن هل يتجرأ إنسان أن يقول لإنسان يستعمل السواك عند الصلاة يقول له أخطأت؟ لا حبيبي ما أخطأ، هذا مذهب شيخنا الشافعي، عشان ما نتعصب لمذهبنا أخواننا ونختلف مع بعضنا. أنا ليش عم أعقب؟ أنا بتقول لي أستاذ أنت أبطلت كلامك كله بهالكلمتين، بقول لك أنت أيها السامع لا تستخدم السواك عند إقامة الصلاة، لأنه أبو حنيفة هكذا يقول. لكن إذا وجدت واحد مسك السواك عم يستخدمه لا تعجل بالإنكار عليه، واعلم أن استخدام السواك عند الصلاة هو مذهب أحمد بن حنبل ومذهب الإمام الشافعي، بل هو مذهب الإمام مالك أيضا، بس أبو حنيفة اللي ما عنده سواك عند الصلاة. ويقول صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. شو هي الصلاة اللي بسواك؟ اللي بتكون سوكت عند وضوئها، فإذا توضيت واستعملت السواك ثم جئت تصلي كل صلاة تصليها بهذا الوضوء تسمى صلاة بسواك وثوابها مضاعف. هون حيجيب لك يا راجعوا والله. أنا هون روى الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لكن كونه في مشقة ما أمرنا بذلك، وهذا يشهد مذهب الإمام أبي حنيفة. ذلك الحديث ذكروا في مراخي الفلاح، نعم، أنه صلاة بالسواك تعدل 70 صلاة بغير السواك. وقال ومن لا يجد السواك يعالج بالأصابع أو بفرشات أو بخرقة. فعن أنس رضي الله عنه يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي في سننه، قال حديث ضعيف. إذن أول شيء البسملة غسل اليدين، البسملة، السواك غسل الفم بمياه والأنف بمياه. وقال صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيكره المبالغة فيهما. كيف تكون المبالغة؟ حتى يخرج له صوت مثل ما رواه عنه سيدنا عبد الله بن عباس يقول يعني بحيث أنه يدخل الماء لأقصى مكان ممكن في الفم عند المضمضة وأقصى مكان ممكن في الأنف عند الاستنشاق. هل المضمضة أمر سهل؟ من نضع شيء مي نضل من نحركهم بالفم. المضمضة تحريك الماء باللسان لتنظيف الفم من اللعاب من الجراثيم. لكن الاستنشاق هو الصعب. الاستنشاق قل من يعلمه ويتقنه، هو جذب الماء بالنفس. أنك تحط تغترف ماء وتحطهم قريب الأنف وتشم شمة بسيطة تجذب الماء بالنفس. شو بصير في الواحد إذا عمل هيك؟ بيدمع عيونه، بصير بيعطس. هذا المطلوب سيدنا، هذا المطلوب حتى تتحرك القناة الدمعية وتتحرك المعاطش. فلما بيجذب الماء بالنفس بيدخل الماء لجوا، بيمسك هيك وبينتر له عطفتين على جنب، بيدير باله بس يكون في حدا يمينه ويساره، وبيخرج كل هذه الرواسب التي تعلق على جدار الأنف، فبيستعمله أول مرة، مرة ثانية ما عاد يحتاج. وبيجوز هو أول فترة بيتلبك، لكن بعد ما يعتاد على الاستنشاق كل يوم 5 مرات وكل مرة 3 مرات تستنشق، معنى ذلك أنه الأنف نظيف. فحضرتك لح تقعد فيما بين الناس ما عاد في شخير بالنوم، ما عاد في نفخ هو قاعد بمجلس، هلا مثل قاعدين بمجلس احنا عم نسمع درس واللي جنبك قاعد طوال، هو مو منتبه لحاله. قلت له شو السبب؟ قال لك هي زوائد أنفية ممكن تكون ناتجة عن مرض، أسأل الله العافية لنا ولكم، لكن في كثير من الأحيان هي ناتجة عن قضية قلة نظافة. شلون بده يتعلم هذه المسألة إذا ما تعلمناها من السنن النبوية؟ والله لو تبقى الواحد منا ببيت أهله 100 سنة ما حيتعلمها على الوجه الأكمل مثل إذا تعلمها في مدارس الفقه. فينبغي أن نتعلم الاستنشاق بوجهه الصحيح، وهو جذب الماء بالنفس بالريح، بجذب يسير يدخل الماء للداخل، نستنشق باليمين ونستنثر بالشمال، هذه مرة، ثم نعيد الكرة ثانية، ثم نعيد الكرة ثالثة، فيكون الأنف تماما قد تنظف من الشوائب. طوال النهار الواحد بيكون داخل بالأسواق وماشي بالشوب وكذا، ففي الشعيرات الأنفية هي المصافي التي تصفي النفس من الشوائب حتى لا تدخل إلى الرئتين، فبتكون معباية جراثيم، معباية غبار، معباية دخان. فأنت بمجرد ما تغسلها ستجد السواد يخرج. شوف ما أحلى النفس، يصير نفس مريح يدخل إلى الرئتين. أنت عم تغسل الفلاتر التنفسية كل يوم 5 مرات تبقى بصحة وعافية جيدة. لكن الاستنشاق اللي عم يفعلون الناس الآن، يعني هيك 3 مرات، هذا ليس استنشاق، هذا غسل ظاهر الأنف، ولا يسمن ولا يغني من جوع، هذا ما له أي قيمة. بدنا نتعلم الاستنشاق الصحيح. اللي صعب أقول لك كل شيء عم نتعلمه صعب، كل شغلة جديدة صعبة، تعلم عليها وتدرب عليها بصير سهلة. وتخليل اللحية، نعم، إدخال المتوضئ الأصابع في خلل لحيته، نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. هل يجب تخليل اللحية الكفة حتى يدخل الماء داخلها، ويفترض غسل خارجها. والأصابع نفس الشيء، واحد أصابعه مضمومة بده يخللهم لحتى يدخل الماء بينها، وهو المختار. وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام محمد، يعني أنه يفضل تخليل اللحية وليس واجبا. قال: وتثليث الغسل، شو هذا؟ سننه. تخليل اللحية سنة، تخليل الأصابع سنة، وتثليث الغسل سنة. كل مغسول يثلث والممسوح يستوعب، فمسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة مستوعبة. ويكره التثليث في مسح الرأس عند أبي حنيفة خلافا للشافعي. لما واحد يمسح رأسه بيأخذ المي يسكف تغسل وبيرجع مرة للخلف بيرجع فيه مرة لقدام خلاص، هذه مرة واحدة مستوعبة من غير أن يفصل، هكذا بيرجع مرة للخلف وبيرجع هيك لقدام، ما في داعي. إذا فصل هيك ورجع خلاص راح مفعول المسح لأنه صار الماء منفصلا. المفروض هو هكذا، هذا كافي. إن رجعت فيها جيد، أما ترد تأخذ مرة تانية تمسح، مرة ثالثة وتمسح، هذا مستحب عند الإمام الشافعي لكنه مكروه تحريما عند أبي حنيفة. اختار يا منهم بدك تمشي يا منهم. شو وجهة نظر الإمام أبو حنيفة ليش مكروه؟ قال لأنه صار غسلا والمأمور به هو المسح، فإذا سلف الغسل وتقاطر صار غسلا، وهذا خلاف المأمور به. أنت مأمور بالمسح تلتزم المسح، مأمور بالغسل تلتزم بالغسل. اجي لعندك سيدنا الاسماء، ما عم بسمع انت الان معنا. والله ما ما في حرج. يستحب المبالغة واسباغ الوضوء من غير سرف، اسباغ الوضوء على المكاره، لا ليس في الحال. والنية، يسن النية عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة يفترض النية عند الجمهور، وعند أبي حنيفة النية سنة. فلو أنه اغتسل ولم ينوي، توضأ ولم ينوي، انعقد وضوءه صحيحا وليس له فيه ثواب، لأنه نحن القاعدة تقول لا ثواب إلا بالنية. والترتيب المنصوص، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، فالترتيب سنة بينها عند الإمام أبي حنيفة، وإما عند الشافعي والجمهور فالترتيب فرض. ما الدليل للجمهور؟ ليش رب العالمين ذكر فصل بين الغسلين بمسح؟ لأنه يقصد إلى الترتيب. نقول له الواو حرف عطف ولا تقتضي الترتيب، قد يكون معها ترتيب وقد ما يكون معها ترتيب. فلما تقول دخل زيد وعمر ما بتعرف مين دخل أول، عادة يدخل زيد أول وعمر ثانيا، يعني هيك عادة، لكن مو شرط. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، في ترتيب شيء؟ منك ومن نوح وإبراهيم، هاي الواو حرف عطف، رتبت بين الأنبياء ما رتبت، معناتها الواو لا تقتضي ترتيبا. فتجي انت تقول لي والله يفترض الترتيب بدليل ظني، استعمل مرة مع الترتيب ومرة بدون ترتيب، هذا في علم أصول الفقه استدلال ضعيف غير كافي. الشافعية استدلوا بحديث ورد في الحج بقضية الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا ونختم بالمروة. فعملوا بهذا الحديث في الوضوء، قالوا نبدأ بما بدأ الله به كمان في الوضوء، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين. نقول له هذا يفيد السنية ولا يفيد الوجوب. يفيد السنية، نعم يسن أن تبدأ بما بدأ الله به، طبعا وين؟ في الوضوء. أما في الصفا فيجب أن تبدأ بالصفا لتختم بالمروة. والترتيب المنصوص، نعم، واستيعاب الرأس بالمسح. دائما شو قلنا؟ السنة في الغسل التثليث وفي المسح الاستيعاب. لما واحد يمسح على جديرة يستحب أن يستوعبها، لا يستحب التثليث. بده يمسح الخفين يستحب أن يستوعب ولا يستحب التثليث. بده يمسح الرأس كذلك. وقيل هذه الثلاثة مستحبة، والولاء الموالاة، هي تتعلق بالصيف والشتاء، يعني واحد أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول مع الاعتدال زمانا ومكانا وجسدا، يعني ما يكون هو معه شمة حرارة بتحط عليه مي دغري بتتبخر، أو يكون بعز الصيف فما بيستفيد. إذا واحد بالصيف لسه ما بلحق يغسل أول عضو بينشف مباشرة. شوف بمكة لما واحد بيغسل خصوصا بيكون إن شاء الله بعرفات ما بلحق يغسل اليدين، بده يجي ينتقل للرجلين بيكونوا نشفوا اليدين. هل يعتبر أنه فاته شرط الموالاة؟ لا، مع الاعتدال. يعني ما بدنا نسرع في الوضوء ولا نتباطأ. ما الفائدة من الموالاة؟ أنا واحد غسل الوجه راح رد على التليفون، رد رجع بده يغسل اليدين، رد راح أضاله شغلة بعدين رد رجع بده يمسح الرأس ويغسل الرجلين، ما بيمشي الحال، هذا فاته الموالاة. فالموالاة عند المالكية شرط، ما بيصح الوضوء إذا ما أتى بها. وعند أبي حنيفة والجمهور الموالاة سنة. ومسح الأذنين بماء الرأس بس من غير فصل اليدين عن الرأس، أن يمسح الأذنين، الأذنين تابعان للرأس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف قال الأذنان من الرأس ليست عضوا مستقلا. نعم. ويستحب التيامن دائما في كل ما فيه إثنان، نبدأ بالأيمن ثم بالأيسر. يستحب التيامن، نغسل اليد اليمين ثم اليد اليسار، نغسل الرجل اليمين ثم الرجل اليسار. طب بالأذنين ها؟ ليش سواء؟ قال لأنه هذا مسح وليس غسلا فلا يتعارض مسحهما معا. حلو. وإذا واحد لابس خفين يمسحهما معا لا يتعارض، بيطخي مرة واحدة بيغسل الاثنين والتنتين اليمين واليسار، وبيطخي بيمسح اليمين الرجل اليمين، خف اليمين باليد اليمين والخف الشمال باليد الشمال، ويمسحهما كليهما بآن معا. إذن التيامن سنة في المغسول وليس في الممسوح، لكن إنسان كبير ختيار مو أدران، فإذا أراد أن يبدأ بأحدهما في المسح حتى واحد يده مضروبة ما يد يسار مو شغالة معه، فبيمسح أذنه اليمين ثم يمسح الأذن الشمال، يمسح الخف اليمين ثم يمسح الخف الشمال. ومستحبه التيامن. نعم. ومسح الرقبة، مسح الرقبة مستحب وقيل غير ذلك. ثم قال والمعاني الناقضة للوضوء، هلا نتكلم عن نواقض الوضوء. والمعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج أو الذكر. هنا لما نتكلم عن النقض، النقض للمحسوسات هو إبطال تأليفها، مثل إذا نقضت الجدار. أما النقض للمعنويات هو خروجها عن مرادها، مثل إذا أنت حكيت فكرة بعد ما سمعت لك ياها كلها أتيت بالأدلة على نقضها، شو يعني؟ أبطلت تأليفها، أبطلت مغزاها ومحورها. خلونا نأجل الحديث عن نواقض الوضوء إلى درسنا القادم بعون الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.